والسهم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فحاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون 200 زكاة. رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. الذي سبق كان في حكم زكاة المواشي من الإبل والبقر والغنم، وكذلك حلف الخيل والرقيق والحمر زكاة، ثم تكلمنا كذلك أيضا عن عروض التجارة استطرادا. وهذا الموضوع في زكاة الذهب والفضة. قلنا إن الأصناف التي نص على وجوب الزكاة فيها هي سائمة بهيمة الأنعام، أو السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة من البقر والغنم والإبل، والذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة بالإجماع. الذهب والفضة هما معدنان خاصان جعل الله عز وجل فيهما من الخصوصية ما ليس لغيرهما، وتتعلق بهما نفوس الناس ونفوس البشر على طول التاريخ. وهذا من حكم الله عز وجل. لماذا لم تتعلق ولم تقبل النفوس أنواع المعادن الأخرى؟ يعني البشرية منذ عرفت نفسها، والتاريخ كل مطالع فيه، والأمم كل مطلع على أحوالها، فإنه يرى تعلقها بالذهب والفضة وتنافسها عليها، وأنها هي التي تتعلق بها النفوس، حكمة من الله عز وجل. وقد بسط الكلام على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله. الخصوصية في الذهب والفضة بخاصة أن لها أحكاما خاصة فيما يتعلق بالزكاة فيها، فيما يتعلق بالربا فيها، وفيما يتعلق بالنهي عن استعمالها بالنسبة للرجال وللنساء في بعض الأحوال. لماذا خصت في هذا الحديث وخصت في هذه الأحكام دون غيرها من سائر المعادن؟ والدنيا مليئة بالمعادن من أشكال وألوان وأصناف من الحديد وأنواعه، والفولاذ وأنواعه، والنيكل وغير ذلك من الأشياء التي لها أسماء كثيرة ومتعددة، ومع هذا لم تتعلق النفوس بها، ما تعلقت إلا بالذهب والفضة حتى في عصرنا الحاضر. عصرنا الحاضر على الرغم مما تنوع فيه من الأشياء التي كثرت، وكما يقال تعددت المصادر التي تتأثر بها قيم الأشياء، إلا أن الكلام عن هذين المعدنين الذهب والفضة يتصف بصفة خاصة. وفي كتاب الله جاءت عدة آيات وتنبيهات وذكر أمة كاملة كانت تتلاعب بمثل هذا، فحق عليها أمر الله، وأولئك هم قوم شعيب وهم عرفوا ببخس المكاييل والموازين، وقيل إن من أظهر أعمالهم كسر السكة، إنقاص السكة، السكة يعني العملة المضروبة، ومعلوم أن العملة في السابق كانت تعني الأوزان بالوزن، فالدرهم له ميزان وله مقدار والدينار له مقدار، فكانوا مثلا يتفق على أن الدرهم 6 دوانق مثلا، فيقرضون منه شيئا يسيرا حينما يسكون العملة وحينما يتعاملون، وفيكون ناقصا قليلا من أجل أن هذا الزائد الذي ينقصونه يجعلونه نقودا أخرى وهكذا، وهذا لا يكاد يذكر ولا تكتشفه الناس، وذلك ما قيل في قوله تعالى: قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال كانوا يكسرون السكة، وسيأتي في ثنايا وتضاعيف باب الزكاة شيء من هذا. فالفضة والذهب جعل الله عز وجل لهما خاصية عجيبة تتعلق بهما النفوس ولا تكاد تتزحزح عنهما، بخلاف الأمور الأخرى والمعادن الأخرى فإن النفوس قد تتعلق بها فترة ثم تتركها، ولكن جعل الله عز وجل سرا في هذين المعدنين حتى صارت بهما قيم الأشياء وتوزن بهم الأشياء إلى وقتنا الحاضر، تقارن كلها بالذهب بأوزاني وبالفضة بشيء معروف. ولهذا جاء التشديد أولا في كنز الذهب والفضة وحبسهما، لماذا؟ قالوا لأن من حبس الذهب والفضة كان كمن حبس القاضي عن الناس. لماذا؟ لأن هي التي بها الميزان، بها ميزان الأشياء، فاحتكارها وحبسها وكنزها عليه وعيد شديد، لأنه يؤدي إلى فساد حال الناس في أمور معاشهم، وهذا أمر ظاهر. والاضطراب الموجود في الوقت الحاضر وفي الاقتصاد المعاصر هو بسبب أمرين: بسبب الربا وبسبب التلاعب في العمل. كان أول العملة، الناس كانوا أول يتعاطون الذهب والفضة نقدا، يعني ذهب وفضة بأوزانها، هذا جنيه وهذا درهم وهذا ريال، وهذا لها أسماء في كل بلد ولها أوزان ثابتة. ثم تطور الأمر وصاروا يشق عليهم أنهم ينقلون المبالغ الكبيرة من بلد إلى بلد، ويخشون عليها اللصوص ويخشون عليها السراق، فصاروا يصدرون سندات. ما معنى سندات؟ يعني أنت تضع مالك عند هذا التاجر فيعطيك ورقة بالمبلغ الذي أودعته عنده، وتذهب إلى صاحبه في البلد الآخر ويعطيك نفس المبلغ، فبدلا من أن تحمل النقود معك تأخذ ورقة تثبت أنك قد دفعت عند صاحبه هذا المبلغ فتأخذ هناك. فكان الإنسان بدلا من أن ينقل معه عشرات الآلاف في أكياس، ومعلوم أنها ثقيل والحفاظ عليها صعب والتنقل في الأسفار صعب أيضا وفيه خطورة، فكان هذا الحال، تضع ورقة. والغريب أن أول من كان يتعامل بهذا اليهود، فتحوه على الناس، فتضع ورقة عند هذا التاجر، تضع مبلغا عند هذا التاجر فيعطيك ورقة، وله صاحب في البلدة التي تريد أن تذهب إليها، فتعطيه، تدفع له تلك الورقة فيعطيك نفس المبلغ. ثم تطورت هذه حتى أصبحت على جهة عملية البنوك، ثم صارت الدولة تتدخل في هذا أيضا، فصار بدلا يكون مع الناس نقود صار معهم أوراق، اللي هي سموها باللغة المعاصرة بنك نوت، اللي هي أوراق النقد. فتغير، فلما أصدروها وأرادوا أن يحافظوا على قيمة هذه الأوراق التي بيد الناس، صارت تلتزم كل دولة بأن عندها من النقد الذهبي مثلا أو الفضة على حسب نوع العملة يغطي الأوراق التي بيد الناس، لأن لا تصدر ورقة، ما تطبع الحكومة أوراق إلا بمقدار ما عندها مما يقابلها من الذهب، يعني مغطى بتعبير المعاصر، مغطى بالذهب أو مغطى بالفضة. فإذا أرادت مثلا البلد تحتاج مثلا 2,000,000 ورقة تتداولها الناس، لابد أن يكون عندها في الخزينة 2,000,000 ريال مثلا فضة حتى يطبعوا 2,000,000 ريال ورق، 20,000,000 ورق لابد أن يكون مغطى عند الدولة 20,000,000 ريال فضة، وهكذا. فكانوا لا يصدرون أوراقا إلا مقابل لها غطاء عند الدولة. ثم تطور الأمر إلى حد ما، فصاروا لا يشترطون نفس العملة وإن كان يكون مجموع عملات، قد تكون بالذهب بالفضة بالأشياء، ثم صار بالعملات اللي يسموها العملات الصعبة والعملات ثم الآن فيما يقول اقتصاديون حتى ألغي هذا، ومعلوم أن هذا فوضى، نهاية فوضى، حتى ليس لها غطاء الآن، كثير من نقود الناس ليس لها غطاء، وإنما ترجع إلى قوة الدولة الاقتصادية يعني. ولهذا أكثر عمل الناس انهارت، إذا فقرت الدولة صار ليس لأوراقها قيمة في السوق العالمي كما يقال، وهذا كله تلاعب وأدى إلى فوضى ليس بعد فوضى، لأن قيم الأشياء اختلت، قيم الأشياء غير ثابتة واختلت، فلا يرجع إلى شيء. ولهذا تصدر الدول أوراقا كيفما اتفق، وكلما زادوا في إصدار الأوراق سقطت القيمة، وهذا معروف، تصدر الدول أوراقا كثيرة تكون بأيدي الناس، وقد أحيانا فيما بلغنا بعض الدول الضائعة تصدر أوراقا وترفع مرتبات لأن عندها مجرد أوراق من هذا المطبوع، لكن تنخفض القيمة، فالذي كان يشتريه بريالين مثلا صار لا يشتريه إلا بأربعة، وهذا ما يسمى بالتضخم، يعني أن الشيء لا قيمة له، وهكذا. وهذا كله فوضى أدى إليها التلاعب بالعملة، التلاعب بالسكة، ولهذا شدد العلماء وجاءت النصوص تشديد على اللعب بسكة المسلمين، ينبغي أن تبقى محافظة على قوتها وأن تكون هي الميزان الثابت، أما لا يكون للناس ميزان ثابت هذا جانب، والجانب الثاني أنهم سحبوا الذهب والفضة وجعلوها تجارة يتاجر بها، وهذا أيضا يخل بمعاش الناس خلال عجيب، بينما الأصل فيها أنها للتعامل بس، لوزن لإعطاء قيم الأشياء. ولهذا كان الكنز عليه هذه العقوبة الشديدة، ما هو الكنز؟ كنز الذهب والفضة، حينما تحبسها وتحطها في البيت الناس ما عندهم نقد، كيف يتعاملوا؟ فإذا الكنز كان كان عليه هذا الوعيد الشديد لأنه يؤثر في معاش الناس، ويأتي مثله الاحتكار، احتكار الأقوات، احتكار الأقوات ككنز الذهب والفضة بالتمام، وقد يكون الكنز أشد، لأن احتكار الأقوات معنى أنها تحبس الأطعمة عندك تتربص بها الغلاء، ليس بأيدي الناس طعام فيحبسه القادرون ثم ينزلونه في الأسواق بالمبالغ التي يريدون، هذا لا يجوز. ومثله الذهب والفضة تحبس ولا يكون بيد الناس شيء، ولهذا ضاعت قيم العملات وضاعت قيم الأشياء. فالذهب والفضة جعل الله عز وجل فيهما هذه الخصيصة، خصيصة أنها قيم الأشياء وأنها تتعلق بالنفس ما لم تتعلق بغيرها، كما قلت حتى في وقتنا الحاضر هي الميزان، وإذا ذكرت العملات ذكرت كم تقابل بالذهب وكم قيمة وحدات الذهب سواء كانت بالعقية ولا بالأونصة أو كما يقولون. فمن هنا كان نظرة الشريعة للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة فيها ولو لم تعد للتجارة. نحن قلنا في عروض التجارة أنها لابد أن تكون معدة للتجارة، البضائع، الرز، القماش، المعلبات، جميع أنواع الأشياء التي تتعلق بها حاجات الناس، هذه إذا أعدت للتجارة وأعدها صاحبها للتجارة حينئذ فيها زكاة. أما إذا لم يعدها للتجارة وإنما اقتناها لنفسه أو لمن حوله ولم يقصد بها التجارة ولو كانت كثيرة فإنه لا زكاة فيها، لأن الأصل فيها هو ليس التحمل، بخلاف الذهب والفضة. الذهب والفضة تجب فيها الزكاة ولو لم ينوي بها التجارة. لماذا؟ لأن هي الأصل معدة للنماء، هي أصلها معدة للنماء والمتاجرة. فلاحظ الفرق بين الأمرين، لأن لكل وظيفته ويجب أن يلتزم في كل وظيفته. الذهب والفضة معدنان معروفان، وجاءت الشريعة بوجوب الزكاة فيهما، وهي يتعامل فيها الناس أو ينظر إليها الناس بالأوزان وليس بالعدد. الذهب والفضة وزن يتعامل بها عن طريق الأوزان، والزكاة فيها نصابها عن طريق الوزن إذا بلغ وزنا معينا على ما سيأتي وليس عددا. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة عن كل 40 درهما درهما وليس في 90 أو 100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الحديث هذا صححه البخاري وصححه جمع من أهل العلم وإن كان فيه مقال، فهو صالح للاحتجاج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو استدل به على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حق الاجتهاد وأنه يجتهد، فقال قد عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق. وقد سبق الكلام عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة. الرقة هي الذهب والفضة، وهناك من يفرق بين الرقة والورق، وقالوا إن الورق هي الفضة والرقة تشمل الأمرين، وقيل إن الرقة إن الرقة هي الورق، وإنما أبدلت الواو بالهاء في الأخير وكأنه طريقة. وعلى كل حال هنا مقصود بها الذهب والفضة، مقصود بها الذهب والفضة، وإن كان الدرهم هو للفضة والدينار للذهب، الدينار من ذهب والدرهم من فضة، وهذه قاعدة ينبغي أن تعرفوها. الدراهم من فضة والدنانير من ذهب، هذا في المصطلح المعروف. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك سكة مضروبة، كانوا يتعاملون بعملات الشام وعملات العراق وعملات اليمن، ما كان هناك يعني عملة إسلامية، إنما بعملة الروم وعملة اليمن أيضا غالبا من الروم وكذلك العراق. ضربت السكة في عهد عبد الملك بن مروان، ضربت السكة في عهد عبد الملك بن مروان لخلفاء بني أمية، ضرب سكة للمسلمين وجعل عليها اسم المسلمين. وكان كما قلنا الدينار بالذهب والدرهم بالفضة، وكان الدينار يساوي مثقالا، لهذا جاء في بعض الحديث 20 مثقالا وفي بعضها 20 دينارا، فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المثقال يساوي دينار، المثقال يساوي دينار، فإذا قيل 20 مثقال أو 20 دينار هي بمعنى واحد. والمنظور إليه كما قلنا قبل قليل هو الوزن، المنظور إليه هو الوزن وليس العدد، لكنه اتفق أن كان الدينار يعادل مثقالا، ولهذا فيما بعد اختلفت الأوزان على حسب مصطلح كل دولة أو كل حكومة أو حسب ما يضرب الحاكم من أنواع السكك، ويجعل لها وزنا ثابتا، فقد يعادل الدينار مثقال وقد يكون أقل من المثقال وقد يكون 6 دوانق وقد يكون أقل إلى آخره. قال فهاتوا صدقة الرقة عن كل 40 درهما درهما، عن كل 40 درهما درهما، لكنه قال وليس في 90 أو 100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 50 دراهم. إذن النصاب الأدنى هو 200 درهم، 200 درهم في الفضة، وسيأتي في الذهب أنه 20 مثقالا. 200 درهم كل 40 فيها درهم، والـ200 كم فيها من 40؟ 5 40، يعني إذا 100 درهم فيها 5 دراهم، وحينما تنسب 5 دراهم إلى 200 تكون كم؟ 2.5%. ما دام 200 فيها 5 يصير 100 فيها كم؟ نصفها 2.5. إذن تكون الزكاة 2.5%، و2.5% تعني ربع العشر، ربع العشر. لماذا؟ لأن 100 عشرها كم؟ 10، ربع 10 كم؟ 2.5، إذن هي ربع العشر. كذلك 200، 200 عشرها كم؟ 20، ربع 20 5، إذن 200 فيها 5 دراهم والـ100 فيها 2.5. والحد الأدنى في النصاب هو 200 درهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وليس في 90 أو 100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم، ولهذا نص ليس في 90 أو 200 شيء، يعني 100 و 190 و 91 إلى 99 إلى حتى تبلغ 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ قد عرضت لكم على الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. إذن هذا إجماع عند أهل العلم أن الفضة فيها زكاة، وأن النسبة فيها هكذا ربع العشر، وأنها أيضا معتبرة بالوزن وليس بالعدد. ونقل في ذلك خلاف شاذ عن ابن حبيب الأندلسي أنه قال بالعدد، ولكن هذا لا يعول عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسك من التمر صدقة. رواه أحمد ومسلم، وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت لك مئة درهم وهال عليها الهول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الهول ففيها نصف دينار. رواه أبو داود. قال وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فيما يتعلق بالإبل سبق الكلام عليها، وفيما يتعلق بخمسة أوسق من التمر الزروع والثمار سوف يأتي الكلام عليها في الباب القادم إن شاء الله، في الباب الذي بعد هذا. بقي الكلام الذي نحن بصدده، وهو خمس أواق من الورق. إذا كما قلنا قبل قليل هو النظر إلى الوزن، الأوقية وزن، أوقية وأوقية، وأواق وأواقي، وفي كل خمس أواق من الورق صدقة. ونحن قلنا إن النصاب كم؟ 100 درهم. إن النصاب 100 درهم، إذا تكون الأوقية كم؟ 40. إذا الأوقية 40، وهذا متفق عليه أيضا، أن الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما. كما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سيأتي في الحديث الثاني المتعقيل الحديث الآخر، الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. 20 دينار، وكما قلنا الدينار هو يعادل مثقال، يعادل مثقال. المثقال بالنسبة للدرهم يساوي 1.75 درهم. المثقال يعني هو أثقل من الدرهم من حيث الوزن، وإن كان المثقال قد يكون بالذهب وهذا بالفضة، لكن المثقال وزنه بالدراهم يساوي 1.75 درهم. والدرهم 6 دوانق، وهذا أيضا بالاتفاق أن كل درهم لابد أن يكون 6 دوانق. الدرهم 6 دوانق، والدانق عندهم قيراطان، و القيراط حبتين من حبات أو 4 حبات من حبات الشعير، والحبة نسبتها للدرهم سدس الثمن. طبعا حبة الشعير لأنهم يعني المتقدمون كانوا حريصين في الدقة جدا، وحبة الشعير التي ليس فيها قشر وليس فيها يعني التي في أطرافها الزوائد، التي في أطرافها هذه أيضا يعني تستبعد عند الوزن. وبعضهم يزن بالخردل، يقول الخردل أدق لأنه لا يكاد يختلف، بينما الشعير قد تكون متينة وقد تكون خفيفة وقد. على كل حال الحبة، حبات الشعير سدس الثمن، سدس ثمن الدرهم، يعني أن الدرهم 48 حبة شعير. الدرهم 48، الوزن 48 حبة شعير. فكان المتقدمون حريصين على الضبط في هذا، وتختلف كما قلنا يعني اختلفت الموازين فيما بعد، يعني لم تكن موحدة، وإن كانت لا تختلف من حيث يعني في المآل هي لكن مثلا قد يكون مثلا الدينار الشامي مثلا درهم ونص، مثلا الدينار البغدادي مثلا درهم وزنه درهم وربع وهكذا، فهو يسمى درهم لكنه معروف، معروف مقابل هذا ما عاد فهي معروفة لكنها ثابتة عند أصحابها، فليس هناك تلاعب. هذا فيما يتعلق بالأوزان عند المتقدمين، الدينار درهم وثلاث أسباع. وفي وقتنا الحاضر وأيضا كذلك لما عبد الملك بن مروان ضرب سكة للمسلمين استشار من حوله من أهل العلم، قلنا إن الدرهم كان أن الدينار كان يساوي 10 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الدرهم يساوي 10، أن الدينار يساوي 10 دراهم. عبد الملك مروان لما جمع العلماء على ذلك قالوا اجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل، كان كل 10 دراهم إذا كان الدينار مثقال فيكون كل 7 دراهم مثقال، إذا كان يساوي دينار، لكن هذا قال اجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل، كل 10 دراهم 7 مثاقيل، يعني أن الدينار يساوي مثقال، المثقال يساوي درهم وثلاث أسباع، درهم وثلاث أسباع. هذا الذي اتفق عليه العلماء حينما جمعهم عبد الملك بن مروان، فتكون 7 مثاقيل تساوي 10 دراهم، يعني أن المثقال يساوي درهم وثلاثة أسباع. في وقتنا الحاضر أنا رغبت منكم أنكم تنظروا في الأسواق فيما يتعلق بالجنيه السعودي والريال السعودي حتى نكون يعني نعرف بعض الشيء. طبعا الجنيه السعودي بالذهب والريال السعودي بالفضة.